يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله. من الذي يخرج السجين؟ الله. من الذي يكشف الغم؟ الله. من الذي يشبع الجائع؟ الله. من الذي ينقذ الملهوف والمظلوم؟ الله وحده سبحانه. الله هو الذي يحكم الكون. أنا من الكلمات العجيبة، نحن نستدل بكلام المسلمين العلماء لأن هذا مفروض، لكن قل إذا كان غير مسلم ثم يمدح الباري سبحانه، لأن ربك يحب المدح. أينشتاين هذا العبقري صاحب النظرية النسبية يقول: أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد جل في علاه لا إله إلا هو، فحكم الكون فيقول عن نفسه يمدح نفسه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمضطر الذي أشرف على الهلكة ولم يجد حلا فيلتجئ إلى الله. دائم ساعة الاضطرار هي ساعة إجابة الدعوة، والله أمرنا وأوجب علينا أن ندعو سبحانه وتعالى، يقول: ادعوني أستجب لكم. الحمد لله الذي أمرنا من كرمه أن ندعوه. ابن آدم إذا دعوته غضب عليك، وإذا كررت عليه ربما قاتلك، ولكن الواحد العهد كلما دعوته وكلما أكثرت وكلما ألحلت أحبك وقربك ويحب سبحانه أن تدعوه، حتى في تفاصيل الأمور وفي أقل الأشياء. حتى في الترمذي في ملح الطعام: ولو انقطع شسع على أحدكم النعل الحذاء تدعوه سبحانه، تدعوه حتى في نجاح ابنتك وفي شفاء ابنك وفي قضاء ديونك وفيما قل وفيما كثر فيحبك سبحانه. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا في السنن الأربع وهو صحيح، والدعاء مخ العبادة فيما يروى أيضا. ولذلك يضطر الناس حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك في البحر دعوا الله، ينتهي وقت الرهب ما يدعون إلا الله سبحانه. أتى أحد السلف أو أحد الصحابة يسلم عند رسول الله عليه وسلم اسمه حصين بن عبيد الخزاعي، قال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. شوف العقل العربي، يقول العقل العربي العبقري المتفرج المتفجر ثقافة وريادة ومعرفة، هذا قبل الإسلام. تاريخنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأه وما عداه فلا ذكر شانه. وش تمدح العروبة بغير الإسلام؟ من نحن قبل الإسلام؟ يقول محمد الغزالي: كنا قبل الإسلام نرعى حمير وبقر وسل ونهب وسكر ونكر، فلما بعث عليه الصلاة والسلام قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهنا قال: كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: مر لرغبك ولرهبك. يقول أولا: من هو؟ أين هم؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. قال: من لرغبك ولرهبك؟ شوف يا أخي العقل العربي الضال، أول عقل الإنسان إذا ضل يأخذ إله يقول السفر، وإله للحضر، وإله يقول يعينه في المصائب، وإله للأمراض يجوز على المهمات، كلها صخور وكلها حصى. قال: من لرغبك ورهبك؟ إذا اشتدت الشدة عليك. قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم وصفه صلى الله عليه وسلم بدعاء فقال: قل: اللهم الهمني رشدي وعذني من شر نفسي، رواه الترمذي. هنا يقول سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالكافر حتى إذا اشتدت الضوائق ترى يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر. حتى قلت: كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. أرجو منا جميعا لو لم نخرج من هذه الدروس إلا بكلمة هي معروفة لديكم، لكن كرروها واكتبوها في لوح قلوبكم ويكتبها الواحد عند منامه، وهي من أحسن الكلمات. حتى ابن تيمية شرحها في 60 صفحة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصدق كلمة قوية. صح الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: كلمة تأخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. خبرني أحد الإخوة أصيب بمبادي مرض، قال فأخذت أكررها على نفسي والله إن الله شافاني بلا سبب بشري. هذا يعتمد على الإخلاص وحضور القلب وكثرة الدعاء واللهج بها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن جمعت التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه والاعتراف بالذنب والخطيئة، وهذا الذي يحبه الله في العبد سبحانه، لأن الاستغفار إذا قرن بالتوحيد كان من أحسن ما يكون، ولذلك فاستقيموا إليه واستغفروه. قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي سيد الاستغفار عند البخاري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن هذه القبيل ينبغي علينا أن ندعو الله بالألفاظ الشرعية التي أمرنا أن ندعو الله بها، ما نأخذ دعاء من أنفسنا. المناسبة يخبرني أحد المشايخ في جامعة الإمام عالم ويحب الدعابة، يقول عندنا شايب عامي يسمع الأدعية في الراديو ويحفظها وأحيانا يطبقها يمين ويطبقها يسار. مرة يقول زار أحد المشايخ في المستشفى قال يا شيخ الله يرينا فيك عجائب صنيعة، وهذه تستخدم الدعاء على تعرف الكفار يرينا فيه عجائب صنيعة، ما يدري هو سمعها كذا. قالوا إذا سمع لفظ اشتق منه، يقول حج معنا مرة وأتى إحرامه انفك قال فشبكنا، قال الله يشبكنا بكم في جنات النعيم. فالواجب علينا نحرص على الأدعية الشرعية التي علمنا سيدنا الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا دعونا دعاء مطلق ما ندعو بشيء صادم الأسماء الحسنى والصفات العلى، كان ندعو بقطعة رحم أو ندعو بشيء لا نستهل ولا يجوز لنا شرعا، كما ندعو أن يكون أفضل من الأنبياء أو أن يكون خالدا مخلدا في الدنيا أو نحو ذلك، والعياذ بالله من العوج عن السنة. أنا رأيت أن من دعاء الذي قرأته عن يعقوب عليه السلام موقفا ومشهدا عجيبا ومذهلا عن يعقوب وصبره على فقد يوسف، لكن في ليلة من الليالي طال عليه البكاء وذهب بصره ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان أبو بكر يبكي عند هذه وقيل عمر، وبعضهم يقول فصبر جميل أحد الخليفتين، هو هم يقرون يوسف في صلاة الفجر، فإذا وصل أبو بكر إلى إنما أشكو بثي وحزني الله بكى، وإذا وصل عمر إلى قوله فصبر جميل والله مستعان انهد باكر وبكت الصفوف. يقول قام يعقوب عليه السلام في الليل بعد ما فقد بصره وبعد ما فقد ابنه وشمت به الحساد وبعد ما رأى المصائب تترى فسجد وبكى في السجود، قال يا ربي أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم هرمي؟ فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي يا يعقوب لو أن يوسف ميتا لنشرته لك حيا. شوف القدير سبحانه جل في علاه، لا إله إلا هو سبحان. هذه يا أخي يعني ألفاظ العظمة في القرآن، إذا الله سبحانه مدح نفسه. مثلا مر بحديث عند ابن كثير يقول سبحانه وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي ما اعتصم بغير عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. ولذلك المدح في القرآن عن الله هو أقوى مدح وهو أعظم مدح، والله إنه يسيل دماء الحرية في الأبدان، وإنه يهز الرؤوس في الإنسان، وإنه يجعل الإنسان ذليلا خاشعا لعظمة الواحد القهار. يقول سبحانه إن ربك لبالمرصاد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيأل عظمة الله يقول يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاع على خلقي لو كان ابنك ميت لا حيته لك. كيف هو موجود في مصر ورده عليه جمع الشمل والحمد لله وتمت. ويقول سبحانه حتى يقول يوسف في آخر المشهد وآخر القصة وآخر هذه الرواية المحبوكة، حتى يقول في الأول القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول خلنا من قصص الكذب هذا والترهات والخرافات. الآن مشغلون الجيل الجديد بقصص ألف ليلة وليلة وتودد الجارية وقصة الكلب الأسود وحارة أبناء أولاد حارتنا، وخذ لك من الكلام الفاضي كله خيال من الذهن ومن الكذب والترهات. يقول سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص. العجيب قصة يوسف نزلت مرة واحدة في جلسة واحدة، فيها حبكة وفيها رواية وفيها أثر. يقول كثير من المربين والعلماء والباحثين أجمل قصة في التاريخ قصة يوسف في التاريخ، حتى يقول يوسف عنها قال إن ربي لطيف لما يشاء. يقول تمت هذه الفصول وتم المغامرات ودخلنا في القبو وقصة اتهام الذيب وقصة الفرق بيننا وامرأة العزيز وما حصل في من قحط وجد. قال إن ربي لطيف لما يشاء بعد جمع الشمل. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر، قصدي أنه صلى الله عليه وسلم في المدينة ما مكث بل واصل مشاريعه صلى الله عليه وسلم. لما طرد قلت لكم بنى المسجد وعلم الصحابة وأرسل الجيوش وأتم غزوة بدر. ترى من أعظم الانتصارات بعد الهجرة غزوة بدر يوم الفرقان، وقائدها رسول هدى عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي مسألة الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في بدر. يقول نام الناس كلهم في بدر في تلك الليلة إلا رسول هدى صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تيمية لأنه أعرف الناس بربه عليه الصلاة والسلام، فقام يدعو ويناشد ربه ويلح حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام على كتفه. قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض يا ربي، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني. سبحان الله 314 مع 1000، وبعدين هم جاءوا من المدينة والأنصار ما يضمنهم صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدري حتى الصباح باقي بتجي خطبة وبيجي مؤتمر وبيسألهم أنتم معنا ولا أنتم بس على المعاهدة في داخل المدينة، لأن الاتفاق أن ينصروا داخل المدينة ما هو خارج بدر خارج المدينة 300 كيلو. المقصود قام أبو بكر فرد الرداء، قال يا رسول الله بعض مناشدتك على ربك وارتاح وتهيأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألح لأنه يعرف ويعلم عليه الصلاة والسلام أن الله يحب الملحين وأن الله يحب الخاضعين وأن الله يحب المكرين له الدعاء، فنصره الله نصرا مؤزرا. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو في الماء الكثير في الماء القليل فيصبح كثيرا، وفي الطعام القليل فيكثره الله، وما دعا إلا استجاب الله له باليدين البارتين الراشدتين الطيبتين المباركتين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. إذا قال كذا انتهى الموضوع، إذا قال كذا قالوا الناس عليه السلام اللي بيدعو عليه أو له السلام اللي بيدعو له عليه الصلاة والسلام. يقول الرواه أتى عامر بن الطفيل، هذا من سادات العرب من عامر بن صعصعة في وفد، أتى هو وأربد بن قيس تشاوروا أنهم يقتلون رسول الله عليه وسلم في خلسة واغتيال. قال عامر بن الطفيل أنا سوف أقاتل لك رسول الله عليه وسلم، بخرج به خارج المدينة خارج البيوت وأنا سوف أشغله فأنت تضربه بالسيف من وراء. أتوا من جهة نجد من عامر بن صعصعة، وهما قويان شجاعان، خاصة عامر بن الطفيل هذا له قصائد وله مغامرات ويوصف في الناس حتى يقول بحتني من منكم الملك المطاع كأنه تحت القوافي والقنا المتضاعف عمر القنا في مذحج أو حاتم في طي أو عامر في خندف، يقصد هذا عامر. فوصلوا إلى المدينة ودخل عند الصحابة وقال يا رسول الله نريدك في كلمة، يعني كلمة رأس كلمة، يعني يبغون يبعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما دروا أنه مؤيد بالوحي والله يعصمك من الناس، هو محفوظ حتى يبلغ الرسالة ما يستطيع أحد لو اجتمع أهل الأرض. خرج معهم صلى الله عليه وسلم بلا سلاح ولا حرس ولا عسكر ولا جنود ومعهم سيفان. فلما خرجوا من البيوت أتى عامر بن الطفيل حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول شوف بيقسمه كأنه في مزارع ولا مكتب عقار، قال لك أنت لا المدر ولي الوبر جاء من عند الناقة من هناك من عند الوثن والصنم ما يعرف أن هذا عليه الصلاة والسلام جاب رسالة من اللوح المحفوظ جابها جبريل. قال رسول الله تقول ماذا؟ قال لي أنا المدر الوبر يعني البادية كلها بأملكها أنا وأنت تملك المدر يعني الحاضرة بسك يعني بيقسم بيننا الجزيرة العربية. قال رسول الله عليه وسلم إن الأرض لله يعطيها من يشاء. فأخذ يتكلم معه ويشير إلى أربد يقول أضرب ماش توقف، أخذ ويغمز له ويتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعل، ما تحرك. فعود ودع الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى. فلما مشى معه قال: لا أصحبك بعد اليوم، والله ما رأيت أجمل منك في العرب. قال: ما أذا أفعل؟ والله إني أرفع السيف لأضرب الرسول، أضرب محمد، فأجدني تجدك بيني وبينه. الصورة ينقل الله صورة عامر بن طفيل قدامه. قال: فأترك السيف. قال: فأرفع السيف فإذا أنت بيني وبين محمد. قال: فأترك القتل. فلما التفت صلى الله عليه وسلم عرف أنهم أرادوا الغدر، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. يقول: بما شئت، عندك القضاء والقدر، والريح ملكك، والهوى والماء والحجر والمدر والسباع والثعابين، بما شئت اختر لهم. أما عابر بن طفيل فالله سلط عليه غدة هنا، فخرجت كالقربة الكبيرة، نزلت نزلت نزلت، وهو في بيت عجوز يريد يشرب ماء. قال: غدة كغدة البعير في بيت سلولية، يعني كيف يموت هذا المثل؟ يموت، الله لا يرده، وجعله في نار جهنم وقد فعل. فمات على فرسه ودفن كما يدفن البهيمة. وأما أوربد بن قيس فوصل السوق فنزل بالبضاعة، فأنزل الله عليه صاعقة من السماء فحرقته حرقة جملة، لأنه دعا بالقاسم عليه الصلاة والسلام. ومن آداب الدعاء حفظكم الله منها أن تخلص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوقن بالإجابة، فإنه سبحانه وتعالى قدير يجيب دعوتك. ومنها أن لا تدعو بإثم ولا قطعة رحم، لكن تدعو بما يصلح لك في الدنيا والآخرة. فلا تدعو على جيرانك ولا على إخوانك ولا على يعني أبنائك. ومنها أن تدعو بالدعاء المشروع، فلا تدعو بأسماء ليست من أسماء الله ولا بصفات ليست من صفات الله، كما يقول بعض المبتدعة: يا دهر الدهارير، وليس من أسماء سبحانه. أو يقول: يا هو يا هو يا هو، وليس من أسماء سبحانه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الكريم الرحمن الرحيم الجواد الماجد واجد سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الشرعية. ومنها أن تكرر الدعاء وهو الأحسن ثلاثة، وأن تدعو بجوامع الكلم بدعاء مقبول في جوامع الكلم، ومن جوامع الكلم ودعاء جوامع الدعاء: أيها الإخوة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل: اللهم إني أسألك العفو والعافية، ومثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أحسن الشيخ الدكتور سعيد بن وهف صاحب حسن المسلم والأدعية من كتاب والسنة في كتابيه رضي جزاه الله خير عن الإسلام المسلمين، وكتاب الأذكار للنووي يبين ذلك، والوابل الصيب لابن القيم، ومثل كتيب حص نفسه كتيب صغير في العبيكان، ومثل الرقية الشرعية أيضا موجود، ومثل الدعاء المستجاب أيضا، هذا كتيبات فيها نفع كثير لمن لم يحفظ الدعاء. ومنها يقول أهل العلم كالنووي: أن تستقبل القبلة إذا حصل فهو أفضل، وترفع يديك، ومسح الوجه هذا في خارج الصلاة لا بأس به، أما داخل الصلاة فلم يثبت فيه حديث. ومنها أن تستقبل القبلة كما قلت لكم، وإن كنت متوضي فهو الأفضل والأحسن، وتكرر الصلاة وتأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتفتتح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، تثني على الله: يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ومن أحسن الأدعية تبدأ تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، أن تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغفر لي. وهكذا فأوصيكم بالدعاء. ومنها تتباطل الإجابة، فإن الله يجيب لكن يختار سبحان الوقت الأنسب لك. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، ادع دائما، الله سوف يجيب دعوتك، لا تستعجل. أتى أمر الله فلا تستعجله، أنت تختار أم الله يختار؟ الله يختار. أحيانا ليس من المصلحة أن يجيب الله دعوتك، تجد بعض الشباب يقول: أنا دعوت الله في الوظيفة ما جت، دعوت دعوت دعوت ما جت. ممكن الأفضل أنه ما جت، لأنه ما من داعي يدعو إلا حقق الله له إحدى ثلاثة أمور: إما أن يجيب دعوته إذا كان مصلحة فيتزوج هذه المرأة، أو يبني هذا البيت، أو ينال هذه الوظيفة، أو ينال هذا المال، وإما أن يصرف الله عنه من الأذى والبلاء بقدر هذه الدعوة، وإما أن يدخر الله له في الآخرة بقدرها من الثواب. فأنت على أجر. إذا أردت أن تعرف إيمان المؤمن فانظر إليه في دعائه، إذا كان كثير الدعاء فاعرف أنه قريب من الله سبحانه وتعالى. ومن الأدعية اللي ينبغي نحذر منها جميعا دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله على السحاب ويرفعها للغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الصحيح: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وقال الشافعي: سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء. وتقول العجوز التي مر معنا في مناسبات التي دعت على الوزير الظالم في بغداد فقتله الله شر قتله، قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولا أقوى من دعوة المظلوم. تشق سدف الليل وتشق حجب السماء وتصل إلى من هو على العرش استوى فيجيبها، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة الضعيف، المسكين، الأرملة، اليتيم، المضطهد، المظلوم. دخل ابن شنبوذ قارئ على حامد بن عباس وزير عباسي، والقارئ يقرأ قراءة يكون قراءة شاذة، هو ما يعرف الوزير أصلا قراءات، ما يعرف قراءة مثلا ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة قالون وقراءة ورش. فأوشى به بعض الحسد وقالوا: يقرأ علينا قراءة غريبة. فأتى به قال: اقرأ مثل ما يقرأ المسلمون. قال: هذه من قراءة المسلمين، هذا عالم في القراءة. فقام الوزير فلطمه على أنفه فسال الدم من أنفه. قال: تلطمني وأنا قرأت القرآن في المحراب 50 سنة؟ يقول: أصلي بالناس 50 سنة، شايب وشيخ وعالم وحافظ القرآن ويدرس أبناء المسلمين، لكن هذاك الجبار الظالم حامد بن عباس العباس. فلطمه فضربه على أنفه فسال الدم على فمه. قالت: أنا 50 في المحراب ودرس المسلمين تلطمني؟ قطع الله أطرافك الأربعة. الأربعة، يقول ابن كثير والذهبي وابن الجوزي، فغضب عليه السلطان في مناسبة أخرى يقول أنه يريد الانقلاب بالدولة، قال: تقطع أطرافه الأربعة. قال: والله الذي لا إله إلا هو رأيناه بعد صلاة الجمعة قطعت يداه ورجلاه، وأنه يدخل بيديه، كانت يقول: ليست إلا كالأكمام رؤوس يديه بعد ما قطعت هذه وقطعت هذه وقطعت اليد الرجل اليمنى والرجل اليسرى، إنها تدخل في الزيت الحار المغلي وإنها تنتفش أمامنا وتشتوى أمامنا حتى صار مقطع الأطراف الأربعة، لأنه ظلم عابدا عالما قارئا حافظا وضرب على وجهه وسال الدم، لأن الواحد الأحد قد انتقم. قال: اللهم قطع أطرافه الأربعة. فسبحان الله، ينبغي أن نحذر ونستغفر أن الله يدافع عنا، ألا نظلم أحد ولا نتعرض لغضب أحد أو رزية أحد أو هضم أحد من الناس. لأن الضعفاء يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتكم. فكم من ضعيف لا تدري به، لا يؤبه به، قد ينام على الرصيف لكن له دعوة أقوى من الجيش الجرار. بالمناسبة يقول لي بعض المشايخ، يقول: من عنده والدة في البيت أو والد ترى عنده جيش جرار، صدق عنده جيش مسلح ترى، في ذلك يكسب رضاهم حتى يدعون لك، لأنهم إذا رفعوا يديهم انتهى الموضوع، تذهب الدعوة، تخترق حجب السماء إلى الواحد الأحد ويجيبها سبحانه وتعالى. دعوة الوالد، دعوة المريض، دعوة المسافر، دعوة الصائم حتى يفطر، دعوة المخلص المنيب، دعوة الذاكر لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيها الإخوة، أبشركم أن الدعاء لن يذهب سدى، وأن هناك مناسبات شرعية أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم تكون أنت فيها قريب، مثل في السجود: أوصيكم إذا سجدنا في الصلاة سجدت في النافلة أن تكثر بعد التسبيح من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير. ومنها ساعة الجمعة، وهي في القول الصحيح قبل صلاة الغروب، بعد العصر إلى الغروب، فهنيئا لمن جلس في هذه الساعة، وإذا ما استطاع في المسجد فيجلس في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى. ومنها في الثلث الأخير، فإنه في الصحيح أن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ومنها أدبار الصلوات، فنسأل الله أن يشفعه فينا، ونسأل الله أن يجعلنا من خدام رسالته ومن جنود مبادئه ومن أتباعه الصادقين المخلصين، ونسأل الله أن يرينا وجهه في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأل الله أن يجعلنا من يصافحه وقد اتبعنا سنته عليه الصلاة والسلام واستدينا بهديه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، ونسأل يزيدنا توفيقا وفتحا مبينا واتباعا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنين.